السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا، لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. نعم، يقول: ينبغي أن يكون الكتاب واضحا بينا، ألا يكون مكتوبا بخط دقيق أي صغير شديد الصغر، ولا أن يسرع في الكتابة فيؤدي ذلك إلى تلاصق الحروف بعضها ببعض حتى تختلط ولا تتبين، حتى يمكن القارئ أن يقرأ هذا الكتاب. ثم نقل الإمام أحمد لما رأى ابن عمه حنبل بن إسحاق يكتب خطا دقيقا، فقال له: أي خط صغير. فقال له: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، أي إذا كبرت وضعف بصرك وأصبحت أحوج ما تكون إلى الكتاب، لأنك قد تكون أنت شاب حافظ، حفظتك قوية معتمدة على حفظك، لكن إذا كبرت، الإنسان في العادة إذا كبر يضعف حفظه مهما كان. فعندما يكون محتاج إلى الكتابة لمراجعتها يجد الخط صغيرا فلا يستفيد منه الفائدة المرجوة. ولا تنسون أنه قديما ما في نظارات ولا مكبرات، فإذا ضعف البصر ضعف البصر، ما في حل للقراءة. فحثه على أن لا يجعل الكتاب صغيرا أو دقيقا حتى يمكنه أن يستفيد منه إذا كبر وإذا احتاج إليه. نعم، تفضل. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت: وقد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. نعم، يقول: مما ينبغي أن يلتزم به كاتب الحديث النبوي أن يجعل بين كل حديث وآخر، أي إذا انتهى من حديث قبل أن يكتب الحديث الثاني بعده، يرسم دائرة فارغة تشبه دوائر التي تفصل بين الآيات، دائرة بالقلم يرسمها. هذا إعلام بأن هذا الحديث قد انتهى وأن ستبتدأ حديث آخر. طبعا مع أن هذا يظهر في السياق، لأنه سيقول: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ثم يقول: وحدثنا فلان، يظهر من السياق، لكن حتى يسهل القارئ. وهذه هي بدايات علامات الترقيم المشهورة لدينا اليوم. هذا بين لكم علامات الترقيم سبق إليها المسلمون وسبق إليها المحدثون. هذه إحدى علامات الترقيم التي كانت متبعة سابقا، كما أن القرآن يوجد فيه علامات ترقيم، رموز الوقف التام والكامل والناقص والواجب صلي وقلي ولا، هذه كلها علامات ترقيم. يعني هنا يحسن بك أن تقف تسكت لتأخذ نفس وتبتدئ، وهنا يلزم أن تقف، وهنا لا يجوز أن تقف، هذا كله علامات ترقيم. انتبهتم؟ نأخذ إيش المقصود بعلامات الترقيم؟ إلا هي الفاصلة والنقطة وعلامة التعجب وعلامة الاستفهام، هذه علامات الترقيم. فالمقصود أن أصولها موجودة عند المسلمين، وابتدعوها أو أبدعوها من عصور الكتابة الأولى. فكانوا يجعلون بين كل حديثين دائرة. وقد ذكر المؤلف ابن الصلاح أن هذا كان يفعله جماعة من المحدثين، وهو شائع جدا. من عرف مخطوطات الحديث يجده موجود بكثرة جدا في مخطوطات الحديث الموجودة اليوم بخطوط العلماء والنساخين في كثير من كتب السنة. بل يقول ابن كثير أنه قد شاهده بخط أحمد. يعني طبعا هذا شيء ذكره ابن كثير لأنه غريب أنه يقف على خط الإمام أحمد بنفسه، في القرن الثامن الهجري بن كثير، ثم يقف على خط الإمام أحمد، لكن بقيت أوراق من السنة النبوية إلى زمن ابن كثير بخط الإمام أحمد. طبعا اليوم لا يعرف شيء بخط الإمام أحمد أصلا، ولو وجد شيء خشيت أنه يغلو فيه الحنابلة، لكن الحمد لله أنه ما في شيء من ذلك. فالمقصود أنه ابن كثير يذكر أنه قد رأى ذلك بنفسه ووقف عليه. وثم يذكر أدبا ثانيا متعلق بهذه الدائرة، يقول ينبغي أن تترك هذه الدائرة فارغة، يعني ما تطمسها، ما ترسم الدائرة ثم تلونها من أولها لآخرها، لا تتركها فارغة. لما؟ قال حتى إذا قرأت الحديث، مثلا الآن الطالب يكتب الكتاب ثم يذهب إلى الشيخ ويقرأ عليه، فإذا قرأ على الشيخ القراءة الأولى، إذا قرأ القراءة الأولى يضع نقطة، يعني أني قرأت هذا الحديث على الشيخ، قابلته وعارضته. أو إذا هو عارض بنفسه هذا الكتاب على كتاب آخر أو نسخة أخرى يضع نقطة، يعني أن هذا الحديث أنا كتبته ثم قابلته ثم عارضته. فإذا قرأه مرة أخرى على الشيخ، افترض أن يقرأ الكتاب هذا مرة ثانية على الشيخ، يضع نقطة ثانية عند هذا الحديث إذا قرأه مرة ثانية. يذكر بعض المحدثين أنه اطلع على خطوط بعض أهل العلم فوجد أن هذه النقاط في بعض الأحيان تكون مطموسة من كثرة ما قرأ هذا المحدث على الشيخ، يقرأ الكتاب مرة وثانية وثالثة، فوضع نقطة فنقطة فنقطة إلى أن تنطمس تماما هذه من كثرة المقابلة من شدة التحري والتثبت لنقل السنة. كل مرة يقرأ الحديث مرات متوالية، وهذا لا يستغرب على كثير من المحدثين الذين عرفوا بالإتقان في النقل وفي الرواية، مع كثرة ما كانوا يلازمون شيوخهم، كما ثبت عن محمد بن جعفر الشهير بغندر أنه لزم شعبة بن الحجاج 20 سنة. تخيل يا أخوان، 20 سنة عمر يلازم شيخا من شيوخه، سنوات طويلة يلازمون العلماء حتى يتقنوا علمهم ويحفظوا علمهم عنهم كما ينبغي. تفضل. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. نعم، هذه من الآداب المتعلقة بتعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره. يقول إذا ابتدأت بكتابة اسم من الأسماء المعبدة لله عز وجل باسم بلفظ الجلالة أو بأحد أسماء الله عز وجل الحسنى، لا ينبغي عليك أن تذكر كلمة عبد مثلا عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو اسم من أسماء المعبدة لأسماء الله عز وجل، أن تقول عبد ثم تبتدئ بلفظ الجلالة أو باسم من أسماء الله عز وجل في بداية السطر فتقول العزيز بن فلان. ليش؟ أن هذا قبيح، قد يبتدئ الإنسان من أول السطر فيقرأ الله ابن فلان أو العزيز ابن فلان، طبعا هو واضح أن المقصود عبد العزيز، لكن تأدبا مع ربك ابعد هذا الوهم تماما. فإذا رأيت أن الكلمة أو الجزء المتبقي من السطر لا يكفي لكتابة عبد الله كاملة أو عبد العزيز كاملة، إما تصغر كلمة عبد الله حتى تكفي في هذا المكان، أو تنتقل بداية السطر وترك هذه الجزء الفاضي، يعني اسخى بأن تترك هذا الجزء من السطر ولا تشح، إلا لابد تملأ هذا الجزء بكلمة معينة، وهذا أنسب ولا شك. بل لو استطعت أنه لا تكون الجملة إلا في بداية السطر لكان هذا أولى وأفضل، حتى بالفعل تتيح سهولة القراءة. وأنتم تلاحظون حتى في المصحف راعوا أن تكون الصفحة نهاية آية في المصحف الذي في مطبعة المدينة، وهذا جيد بالفعل، وأراح الناس وأراح القراء وجعل الإنسان يقرأ الآية تامة كاملة. فهذه آداب ينبغي أن تراعى. يعني أنا حقيقة أريد أن أنبه إلى لطافة هذه التنبيهات، تدلك حقيقة على الذوق الراقي وعلى الحرص البالغ وعلى التعامل مع الكتابة تعامل ليس مجرد أداء واجب، وإنما تعامل راقي بالفعل، نمع ذوق رفيع جدا في الكتابة. وليس عمل آلي فقط، وكأن الكتابة شيء يعني شر لا بد منه، بل يتعامل معها بذوق وبجمال. وذلك تجدون كثير من الآداب الآن الآتية بعضها يعني جماليات ليست قضايا كبرى، هذه فيها أدب حقيقة وفيها أمر ينبغي أن يحرص عليه الأدب هذا الذي ذكرناه الآن، لكن غيرها مجرد أمور جمالية وذوقية لكن مراعاتها حسن وجيد، لأن هذا أدعى للقراءة وأدعى للاستفادة وأدعى للبعد عن الوهم والخطأ، وكلما تحققت هذه المصالح هذا أجود وأحسن. نعم. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وإن تكرر فلا يسأم، فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. طيب، يقول: ليحافظ على الثناء على الله عز وجل، أي إذا ورد ذكر الله عز وجل فليقل عز وجل سبحانه وتعالى تعالى عز من قائل، أي عبارة فيها ثناء على ربه عز وجل، وهذا أدب وليس بواجب، لكنه أدب من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها كتابة ونطقا، لأنها تدل على تعظيمه لربه عز وجل، وتذكر القارئ أيضا بواجب تعظيمه لربه سبحانه وتعالى. أيضا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي عليها أن يكتب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كتابة تامة كاملة تدل على أن هذا الكاتب معظم لهذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي عليها أن يختصر بأي وجه من وجوه الاختصار، خاصة بالرموز مثل صاد مثلا أو صلعم كما يكتبها بعض الناس أيضا، كل هذا خطأ، بل ينبغي عليه أن يكتبها كاملة ويتعبد الله عز وجل بهذه الكتابة. يعني أنا أعرف أنه يمر بالذات في السنة النبوية وفي غيرها وفي العلوم الشرعية قد يمر عليك في سطرة واحد مرات أكثر من مرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أو في صفحة واحدة مرات كثيرة، وقد يجي يكون القارئ مستعجل في الكتابة، يعني أسباب كثيرة تدعوه إلى التساهل، لا يتساهل ويعتبرها من المهمات، وليتعبد الله عز وجل وليعلم أن هذه الكتابة ستكون في صحائف حسناته، وليستحضر هذا الأمر فعندها يسهل عليه، ولعله والله ما يجد من الثواب إلا كتابة هذه الصلاة، يعني لعله في, في, في كل ما يكتب ربما دخله الرياء، ربما دخله في طلبه للعلم حب الممارات، ربما دخله حب الدنيا، تبقى كتابته للصلاة على صعوبتها وأنه يكتبها ابتغاء وجه الله، لعلها هي الباقية له في صحيفة حسناته من طلبه للعلم، فليحرص على كتابتها، ثم يتذكر أن كل من قرأها بعد ذلك سيكون له أجر تصليته التي كتبها على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعاه إلى أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن مثلا قال المؤلف هنا: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله. لو كتب صلى الله عليه وسلم لقلنا صلى الله عليه وسلم، حتى قارئ ما قال صحيح ولا لا؟ ما قال والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لما قال وقال خطيب وغنى كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قرأناه، لاحظتم كيف؟ يعني لو المؤلف كتبها في الأولى لصلينا في الأولى وفي الثانية، ولكان للمؤلف أجر الصلاة. طبعا المؤلف الحمد لله أجر الصلاة كثيرة في الكتاب كله، لكن لو انضافت هذه الأولى لكانت خير على خير وأجر على أجر. فالمقصود يحرص على هذه التصلية، ثم ذكر أن بعض العلم قد يتركون هذه التصلية كما يظهر أنه كان وجد في خط الإمام أحمد، بل أقول أنا أستغرب ليش ينسب هذا الإمام أحمد مع وجوده أيضا في خط الشافعي، وهذا كتاب الرسالة للإمام الشافعي بخط الربيع بن سليمان على ما يذهب إليه الشيخ أحمد شاكر، يرى أن النسخة التي اعتمد عليها بخط الربيع في غالبه غالب كتاب الرسالة ليس في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر الإمام الشافعي حديث أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي في غالب كتاب الرسالة. قال: فهو محمول على أنهم كانوا يصلون نطقا لا خطا، يعني يقول إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه نطقه فأدى الواجب الذي عليه، ويترك الكتابة لشح الورق ولصعوبة الكتابة ولسرعة الكتابة، يعني المحدثون كانوا يحدثون بسرعة هائلة فيكتب عنهم الكاتب بصورة سريعة جدا، فالشيء الذي يمكن حذفه ويفهم من السياق هذا ربما حذفه، مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يحذفها لأنه يسرع في الكتابة. فالمقصود أن يقول حتى من تركها فإنما تركها مع كونه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الأولى والأفضل والأكمل ولا شك وأن يكتب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كاملة تامة كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، ولا يمل من ذلك أبدا ولا يتعب من ذلك. وليعرف كما ذكرت أنها ربما كانت هي هذه أوثق أجور طلبه للعلم وأوثق ثواب له يحصل عليه من طلبه للعلم النبوي وللسنة النبوية. وتعرفون أن من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، من صلى علي واحدة صلى الله بها صلى الله عليه بها عشرة، والحديث الآخر الذي صحه ابن حبان أقربكم مني يوم القيامة أكثركم علي صلاة عليه الصلاة والسلام، والحديث الآخر حديث أبي بن كعب يا رسول الله ما أجعل لك من صلاتي، قال ربع، قال أو أكثر، قال ثلثها، قال أو أكثر، قال نصفها، قال أو أكثر، يعني من دعائي ماذا أجعل لك من دعائي، قال أجعل لك صلاتي كلها أي دعائي كله، قال إذن يكفيك الله هم دنياك وآخرتك. يعني لو أن رجلا ما دعا الله عز وجل أبدا إلا أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لكفي الدعاء، ما يحتاج تدعو بأمر آخر، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام صباح مساء يكفيك الله هم دنياك وآخرتك. فأي فضل وأي شرف يفوت الإنسان بتفويت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقرأ. قال المصنف رحمه الله: قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. طيب، مجلسة أي على سطر، وهذا فيه يعني إشعار بأنه ما يشبه الختم المتبع اليوم إنه الأفضل عدم فعله، وهذا كان يحصل لأنه إذا من يكتب الختم بخط اليد صورة الكتاب هذه صلى ثم عليها لفظ الجلالة، يعني ما أدري هنا موجودة في الكتاب هذا ولا معروفة، إلا على هيئة ختم الحروف الكلمات فوق بعض على شكل مربع تأتي، هذه إذا كتبت بخط اليد في العادة خاصة مع العجلة تشتبك الحروف بعضها ببعض حتى لا تكاد تتبين، لكن اليوم مع الطباعة أصبحت واضحة وبينة وتقرأها صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا التزم الأدب فيها فوضع لفظ الجلالة فوق صلى، بعض الأحيان يجي تحت، لا الأولى أن تكون صلى وكلمة لفظ الجلالة تأتي فوق الألف المقصورة لتكون أعلى منها، وهذا أدب ملحوظ ويدل عليه من السنة ختم النبي عليه الصلاة والسلام. ختم النبي عليه الصلاة والسلام كيف كتب؟ تعرفون كيف؟ إيش هو ختم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يختم به على كتب الملوك، محمد رسول الله. كيف؟ هل كتب محمد رسول الله؟ لا، بل ابتدأ بالله فوق، يعني ابتدأت الكتابة من أسفل محمد رسول الله، مع أنه افترض العكس. ليش؟ تعظيم لفظ الجلالة، أن يكون لفظ الله هو الأعلى، يعني هذا يدلك أنه هذه القضية ملحوظة عند الشارع، أن تعظم لفظ الجلالة بأن يكون أعلى من غيره. لا تظن يعني أنه هذا من التمحل أو من الآداب إلا ما لها داعي أو ما لها أصل في السنة، لا له أصل في السنة، فراعي هذه القضية حتى تعرف أنه حتى هذه الأمور مراعاة، لأنه دائما الأمور إخوان الأمور المادية تنعكس على القلب، يوم تشعر القارئ والكاتب وتشعر نفسك بتعظيم هذا اللفظ يتلقاه حتى الطفل الصغير، يعني لربما استفاد الصغير من هذا التعظيم الظاهري أكثر من خطب كثيرة، خاصة الطفل، مشهد معين أو مرأة معين يؤثر في قلوب الناس ربما أكثر من خطب وعبارات وفلسفات وبراهين وأدلة، فيراعى هذا ويراعى هذا. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله: قال ولا يقتصر ولا قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال وليقابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه أو غيره موثوق به ضابط. قال ومن عيد مع نفسه ومع نفسه بدون واو، مع نفسه مع نفسه أو غيره موثوق به ضابط. أو من غير أو إيش مكتوب عندك؟ أو مع غيره ولا ومع غيره؟ مكتوب ومع غير أو غيره. أو غيره موثوق به ضابط. طيب ماشي، طبعا عندنا من موثوق به لكن معنى واحد. يقول إذا كتب النسخة الحديثية أو هذا الكتاب الحديث، مفترض مثلا أنه كتب صحيح البخاري وأراد أن يرويه إما عن البخاري مثلا إذا كان في زمن البخاري مباشرة، أو عن من يروي صحيح البخاري من تلامذته فتلامذتهم إلى هذا اليوم. فإذا كان ينسخ بخط يده ينسخ في البداية، لا يكتفي بالنسخ الأول، بل لابد أن يرجع إلى الأصل الذي نسخ منه ويقابل ما نسخه على ذلك الكتاب، لأنه كما ذكرت آنفا لا يكاد يخلو إنسان من خطأ خاصة عند الكتابة. قد ينتقل بصره من سطر إلى سطر، قد يكتب الكلمة مع العجلة فيحذف منها حرف أو حرفين أو ثلاثة، قد يقفز كلمة وما ينتبه، وكل من جرب الكتابة يعرفها أنه يقع منها خطأ. طيب كيف يتجاوز هذا الخطأ؟ بأن يعود ويقابل الكتاب الأصل يكون بين يديه ويعارف، هذا مع نفسه أو مع غيره، بأن يأخذ الكتاب الذي كتبه ويعطي الأصل لشخص آخر، أو العكس، يأخذ هو الأصل ويعطي الكتاب الذي كتبه لشخص آخر، ويطلب من هذا الشخص أن يقرأ من الكتاب الذي كتبه هو، لأنه هو في العادة إذا قرأ بيقرأ الصواب. انتبهوا يا أخوان، إذا أحبت أنك تعارض اجعل النسخة التي كتبتها بخط يدك في خط في يد غيرك، واترك الأصل أنت معك، هو يقرأ الآن من خطك، لأنك لو جعلت لو أنت قرأت ستقرأ على الصواب، لأنك أنت ارتسمت الحروف في ذهنك تقرأها على الصواب، لكن الذي يقرأ هو ما يعرف المكتوب، سيتعامل مع هذا المكتوب الحروف نفسها، فسيكون أنبه منك على الخطأ، فيقرأ وأنت معك الأصل تراجع فيه، فإذا في صواب خطأ تصححه في هذا الكتاب، وهذا ينبغي أن يعتني به. طبعا قديما كان يقولون طلبة الحديث، الآن نقوله للمحققين، ترى الآن غالب هذه الآداب إنما هي من آداب التحقيق، تحقيق المخطوطات، يعني المخطوطات القديمة هذه أصول علم التحقيق الذي نشأ في العصر الحاضر، أصوله موجودة عند المحدثين وقد نبهوا عليها، وقد سيأتي حتى من آداب التحقيق طريقة تصحيح التصوير الخطأ وإلى هو اللحق، فإن تكتب في اليمين ولا في اليسار، العبارات المشكلة وش سووا فيها، العبارات المصححة ماذا تفعل فيها، ما هي رموز هذا وما هي رموز هذا، كلها أمور وقضايا عالجها وتناولها المحدثون من قديم في كتب علوم الحديث، وهذه أحد مفاخر المحدثين أن علمهم هذا حوى علوما متعددة، منها علم التحقيق، علم التحقيق العصري الذي ربما ظن بعض الجهلة أن المستشرقين سبقوا إليه، كل من قرأ علوم الحديث يعرف أن المحدثين قد سبقوا إليه بقرون وبدقة متناهية كفيلة بأداء الغرض الكامل منه. نعم يقرأ. قال المصنف رحمه الله قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، قال وهذا مرفوض مردود. نعم، حقيقة التشديد هذا ليس في محله، بل قد يكون معارضة مع الغير إذا كان ضابطا متقنا أفضل من أن يعارض مع نفسه، لما ذكرته آنفا من أن الإنسان قد يقرأ ما كتب لا على ما كتب ولكن على ما ارتسم في ذهنه من معنى ومن صواب. الأمر الثاني أن الإنسان عندما يقابل مع نفسه ينظر السطر في الأصل ثم يقابله بالسطر أو بالكلمة في ما كتب، وهذه الانتقال للبصر قد يؤدي به إلى قفز سطر أو سطرين وهو لا يشعر، وهذا مجرب ومعروف، كون أنه معه شخص آخر يقابل إذا كان موثوقا ضابطا نبيها هذا أقوى في المقابلة وأفضل لها. نعم في العادة. نعم. قال رحمه الله وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة، ما أطال الكلام فيه جدا. نعم، تكلم هنا عن بعض الأمور التي تكلم عنها ابن الصلاح، فاختصر المؤلف وراء أنها تراجع في كتابه للاستفادة منها. التخريج هو الكتاب التصحيح بين الأسطر أو في الحواشي، أن يأتي خطأ أو شيء يحتاج إلى بيان فيكتبه إما بين الأسطر أو في حواشي الكتاب، هذا التخريج. والتضبيب، التضبيب هي علامة على شكل ضبة، ضبة الباب، أو بعبارة أخرى كرأس الصاد، مثل رأس الصاد من دون بطن الصاد، كأنك ترسم الصاد في داخل كلمة، هذه توجد دائما في المخطوطات، رأس الصاد فقط دون القدر الذي في آخر الصاد، فقط الرأس، هذه يسمونها ضبة. هذه الضبة توضع متى؟ توضع الضبة عند الكلمة المشكلة، لكنها هكذا وردت في الأصل، يعني يريد أن ينبه الناسخ أن هذه الكلمة هو متنبه للإشكال الذي فيها، لا تتوهم أنه كان غافلا أو أنه كتبها خطأ، هي مشكلة هكذا في الأصل، فيضع ضبة، يعني ليقول لك تراني أنا منتبه للإشكال، لا تظن أني يا أيها الناسخ قد أخطأت في كتابتها، هي هكذا في الأصل، فإن وجدت لها حلا لإشكالها الحمد لله رب العالمين، وإن لم تجد لا تدعي أني أخطأت في كتابتها، لأني كنت متنبه من يوم أن نسخت هذا الكتاب إلى إشكال هذه اللفظة، يضعون ضبة فوقها، انتبهتم؟ والتصحيح، التصحيح يعني أن يضع عبارة تدل على صحة هذه الكلمة وأنها ليست خطأ، وهذا وإيش علامته؟ صح، صاد حاء، وقد يذكرون حاء وحدها لكن في الغالب صاد حاء فوق الكلمة التي يرى أنه ينبغي أن يبين أنها صحيحة. وهذه متى توضع؟ عند الكلمة المشكلة لكنها صحيحة ويعرف القارئ أنها صحيحة، وهذا يوجد في خطوط النساخين المهرة بكثرة، يعني مثلا مر علي في بعض المخطوطات أنه لما يكون اسم الراوي باسم أبيه واسم جده، يعني أذكر في راوي محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن، فالناسخ حتى يعني لا تظن أنها تكررت خطأ معه كما تتكرر بعض الكلمات بعض الأحيان من الكاتب، يكتب كلمتين ثلاثة وهي صواب واحدة، فوضع فوق محمد الأولى صح وفوق محمد الثانية صح، ليش؟ يعني يقول لك ترى لا تظن أني أخطأت، هو محمد بن محمد بن محمد، لأنه غريب أنه يتكرر الاسم، يكون اسم الابن مثل اسم الأب مثل اسم الجد، فأراد أن يبين أن هذا الاسم صواب. وأيضا راوي آخر عالم آخر مشهور اللي هو أبو اليمن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن الكندي، فوضع عند الأولى صح وعند الثانية صح وعند الثالثة، يعني ترى زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن الكندي، لا تتوهم أنها تكررت خطأ، انتبهتم؟ ومع ذلك ما استفاد هذا كثير من المحققين، فتجد هذا زيد بن الحسن بعض المحققين يجده مكتوب ثلاث مرات فيظن أنها صواب مرتين ويكتفي بمرتين، وهذا وقع ورأيته، ولا استفادوا من تنبيه الناسخين ولا من تنبيه العلماء على هذه القضية. المقصود أنه هذا هو معنى التصحيح، أنه يضع كلمة صح عند الكلمة المشكلة لكنها صحيحة. التضبيب يضع عند الكلمة المشكلة التي لا يظهر له وجه صحتها للناسخ ويظن أنها خطأ، فيضع التضبيب بناء على ذلك. نعم، فهناك فرق بين الضبة وبين صاد. طيب اقرأ. قال المصنف رحمه الله: وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث. قلت: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة، أي إسناد آخر والمشهور الأول، وحكى بعضهم الإجماع عليه. طيب، يقول: من الرموز التي يستخدمها المحدثون وهي خاصة بالمحدثين، الرموز السابقة يشترك فيها التصحيح والتضبيب وغيره، يشترك فيها المحدثون وغيره، لكن حاء هذه التي يذكرها المؤلف هذه خاصة بالمحدثين ولا توضع إلا في الإسناد، حاء هذه لا توضع إلا أثناء الإسناد أبدا، لا تأتي في المتن وإنما تأتي في الإسناد، يعني مثلا يقول المحدث مثلا: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع حاء، وحدثني محمد بن المثنى قال حدثني فلان مثلا. إيش معنى حاء؟ أول شيء تقرأ بهذه الصورة، إذا مرت عليك في الأسانيد تقرأها حاء هكذا، ولا تقول حاء حاء بالهمزة. معنى هذه الحاء اختلف فيه المحدثون، استخدم المحدثون الأوائل وكانت عندهم واضحة المعنى والدلالة، ثم بعد عصور أصبحت رمزا يعني معروف المقصود منه، لكن على ماذا ترمز أو هي مختصرة من ماذا وقع الخلاف. هي معروفة يعني دلالتها ومقصودها معروف، لكن من ماذا اختصرت وقع خلاف في هذه المسألة. فمنهم من قال أنها مختصرة من كلمة تحويل، يعني أني تحولت من إسناد إلى إسناد آخر. ومنهم من قال إنها مختصرة من كلمة حائل أي فاصل، هذا فاصل بين إسناد وإسناد آخر. ومنهم من قال إنها مختصرة من كلمة حديث، يعني حدثني فلان عن فلان الحديث، أكمل الحديث. انتبهتم؟ وبعضهم قال بأنها خاء أي إسناد آخر، لكن هذا خطأ وليس بصحيح، لأنها في كل الكتب حاء مهملة ليست خاء. والمشهور الأول أي أنها حاء، وحكى بعضهم الإجماع عليه وهو يكاد يكون إجماعا صحيحا أنها حاء وليست خاء. يعني المقصود هنا حكاية الإجماع لا في معنى حاء أنها مثلا بمعنى التحويل، لا، المقصود أنها حاء وليست خاء، فحكاية الإجماع على أنها حاء وليست خاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: النوع السادس والعشرون، صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك، من غير تثبيت ولا نظر في النسخة ولا تفقيد طبقة سماعه، قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. طيب، يقول: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره. الآن يتكلم عن صفة رواية الحديث، كيف يروى الحديث. فأول مسألة تعرض لها إنه هل يمكن للراوي أن يروي من كتاب لا يحفظه؟ يعني مثلا نفترض أني كتبت صحيح البخاري عن البخاري وسمعته منه أو قرأته عليه، لكني لا أحفظ الصحيح، سأرجع يوم أصبح في سن الرواية وفي سن التحديث أرجع صحيح البخاري لا أحفظه تماما ولا أتذكر كيف قرأته على المؤلف، هل يحق لي أن أروي من هذا الكتاب وأنا لا أحفظ هذا المكتوب؟ يقول: فيه خلاف، الجمهور على الجواز حسب ما يظهر من كلام المؤلف، إنما قال في ذلك عدد قليل، سمى منهم مالكا وأبا حنيفة وأبا بكر الصيدلاني. ونسبة هذا القول إلى مالك فيه نظر، وإن وردت عبارة عنه توهم ذلك، لكن تجويز مالك للإجازة والمناولة وهي طرق تحمل ليس فيها سماع أصلا ومعتمد على الكتاب اعتماد كلي، يدل على أنه لا يمكن أن يقول بعدم جواز رواية الراوي عن كتاب لا يحفظ، لأن المناولة معتمدة على كتاب، يناول الشيخ الطالب الكتاب يقول هذه أو هذا كتابي أو هذا حديثي أو هذه روايتي فروه عني، فما قرأها أصلا على الشيخ، ولم يشترط مالك أن يكون حافظا، ولو كان حافظا بيحفظ من الكتاب الآن ما سمع من الشيخ أصلا. فتجويز مالك للمناولة والإجازة يدل ذلك على أنه لا يمكن أن يقول بهذا القول على وجه الإطلاق، ولربما قاله على وجه الاستحسان، يعني يستحسن ألا يروي الراوي إلا من كتاب يحفظه ويرى أن ذلك أتقن وأضبط لروايته. وهذا خاصة إنما يظهر أثره إذا تذكرت أن الكتب كما ذكرت آنفا أو الخط العربي قديما لم يكن مضبوطا ولا مشكولا في الغالب. فإذا لم يكن يحفظ وجاء ليقرأ من كتاب غير مضبوط ولا منقوط قد يخل بالكتابة، أما إذا كان يحفظ فعندها سيقرأ كما تلقى، سيقرأ كما تلقى ويتجاوز مواطن الإشكال التي قد توقعه بسبب أو يقع فيها بسبب عدم الضبط وعدم الشكل الموجود في الخط. لكن إذا كان هذا الكاتب اعتنى بالضبط والشكل، طبعا هذه العناية ظهرت بالتدريج في الخط العربي، ابتدأ بها أبو الأسود الدؤلي في خط المصحف في زمن علي بن أبي طالب، ابتدأ ببدايات الشكل والضبط ثم تمت واستوت على سوقها على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي. يعني الآن الضبط هذا الموجود عندنا، الفتحة والضمة والكسرة والتنوين، هذا مر بمراحل حتى اصطلح الناس على هذه الاصطلاحات. الاصطلاح الذي نحن نسير اليوم عليه وضع آخر لمسات عليه خليل بن أحمد، وهذه أحد فضائل هذا الإمام الكبير العبقري الشهير الذي له فضل على العربية وعلوم الإسلامية فضائل متعددة. فهو أول من اكتشف أوزان الشعر كما تعرفون، وهو أول من وضع معجما كما يقال على خلاف معجما للغة العربية مرتب على حروف المعجم إلى كتاب العين، ولو فضائل كبيرة، وهو ثقة في الحديث على فكرة، وهذا قليل في الأدباء، أكثر الأدباء في ديانتهم شيء قديما وبلاش نقول حديث، لكن من يشتغل بالأدب والشعر يعني دائما يكون في عنده توسع شوي في بعض المسائل. الخليل بن أحمد لا كان إماما في اللغة وإماما في الدين والزهد، كان زاهدا عابدا تقيا ثقة عند أهل الحديث، فهو آخر من وضع هذه اللمسات على الضبط. فالضبط الذي يستخدمه هو صاحب الفضل فيه الأخير الخليل بن أحمد. فالمقصود أن إذا كان الكتاب مضبوط يمكن أن يقرأ منه لا فيه إشكال، لكن إذا كان غير مضبوط يخشى إذا لم يكن حافظ من الوقوع في الوهم والخطأ. نعم. قال وتساهل آخرون في رواية من نسخ لم تقابل. ذكرنا آنفا، ذكر المؤلف آنفا أنه لا بد من مقابلة النسخ حتى يستدرك ما قد يقع فيه من الخطأ والوهم أثناء الكتابة بهذه المقابلة. ولذلك ينعى ويعيب هنا المؤلف على أن الراوي الذي يروي من نسخة لم تقابل، لأنه قد يقع فيها خطأ ووهم، وخاصة إذا كان الناسخ غيره، إذا كان الناسخ غير الراوي، لأنه كان قديما لم تكن طبعا هناك مطابع، فكان الراوي الذي يريد أن يروي كتاب عن مؤلفه إما ينسخ هذا الكتاب بنفسه أو يذهب إلى ما يسميه من العلماء سابقا بالوراقين. الوراقون مثل المكتبات اليوم، دور دكاكين محلات فيها مجموعة من الناسخين، تنسخ الكتب للبائعين للمشترين، مثلا إذا يعرفون أنه فيه كتاب معين سوق رائج ينسخون منه، شغالين ينسخون، أو حسب الطلب يأتي شخص لهم بالأجرة، أنا أريد منك أن تنسخ لي هذا الكتاب فينسخ الكتاب له. وكان كثير ما يعتمد العلماء على هذه الطريقة، هي طريقة ترويج الكتب، ما في طباعة. فإذا كان اعتمد على نسخ غيره هذا خطير جدا، هذا الناسخ يريد أن يأكل عيش فقط، فربما حذف أسطر، ربما تجاوز كلمات من أجل يوهمك أنه انتهى من النسخ، ما يهمه شيء، وقد يكون حاقد وقد يكون فاسق وقد يكون زنديق وأنت ما تدري عنه هذا الناسخ. ففي خطورة شنيعة وشديدة جدا من اعتماد على نسخ هؤلاء الناسخين إذا كان غير معروف بالديانة وبالضبط والإتقان. ولذلك لا بد من مقابلة الكتاب بعد أن ينسخ في هذه الحالة، لكن إذا كان هو الناسخ الأمر يكون أهون، أو إذا كان الناسخ إمام مثلا لا شك أنه هذا أبعد عن الوهم وعن الخطأ وعن ظن السوء فيه. طيب، يقول هذا من روايتك من غير تثبت ونظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. هذا التشدد الذي كان يسير على المحدثون أنه لا يصح أن يروي إلا من كتاب المقابل مطلقا، هذا كان في محله يوم كانت السنة جزء منها يروى شفاها متلقى بالشفوي، بالنقل الشفوي غير مكتوبة، لكن بعد أن دونت السنة كلها وأصبح لا يمكن أن يوجد حديث متداول بالنقل الشفهي غير مكتوب، إن لم يكن مكتوبا عندك فهو مكتوب عند غيرك. بعد أن أصبحت السنة مدونة تساهل العلماء في هذا الشرط، وروا أن شرط المقابلة في مثل هذه الحالة شرط ليس ضروريا، وأصبح هذا ليس جرحا في الرواة كما ذكر هنا أن الحاكم عد هذا من الجرح، هذا من الجرح قبل جيل الحاكم. أما في جيل الحاكم بل في جيل شيوخ الحاكم تساهل العلماء، يعني نقرنا الرابع الهجري بالضبط، نقرنا الرابع ونص على ذلك الذهبي وغيره، تساهل العلماء في قضية المقابلة الرواية بشرط المقابلة، بل تساهلوا في الرواية من غير الأصل الذي سمعت منه، لأن السنة أصبحت مدونة كلها وليس هناك شيء من السنة النبوية غير مدون. نعم. قال المصنف رحمه الله: فرع. قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. هذا فرع عن المسألة السابقة، الضرير إذا لم يكن يحفظ، طبعا الكلام هنا عن الضرير الذي لا يحفظ المكتوب، أو البصير الأمي. طب تقول لي كيف يروي ضرير لا يحفظ، أو كيف يروي بصير أمي إذا كان لا يحفظ أيضا، كان كله إذا كان لا يحفظ، أما إذا كان يحفظ ما في إشكال ولا في خلاف، سواء أعمى أو بصير أمي. أبو هريرة بصير أمي، والأمة كلها قبلت روايته ولم يتردد في قبولها أحد، وكذلك غيره كثير من عمي الفقهاء والعلماء قبل العلماء روايته ما تردد في قبولها أحد، هذا مجمع عليه. لكن الكلام إذا كان لا يحفظ ما يروي، تقول لي كيف يروي وهو أعمى؟ عن طريق الكتابة. يعني الأعمى كيف يصير له حق الرواية؟ إنه إذا كان لا يحفظ، إذا حضر عند البخاري مثلا وسمع الكتاب يقرأ على البخاري وكتب اسمه ضمن من حضر سماع صحيح البخاري عن البخاري، ولربما استأجر ناسخا ثقة فنسخ له هذا الكتاب، أو أهدي نسخة موثوقة صحيحة من كتاب البخاري فبقي هذا الكتاب لديه، فهل يحق له أن يقرأ عليها الكتاب بعد ذلك وهو لا يحفظ أصلا؟ هل يحق له أو لا؟ إيش رأيكم؟ يحق، للكتاب صحيح مقروء على المؤلف لا إشكال فيه، يقرأ عليه وإن كان لا يحفظ لمجرد تسلسل الإسناد، ليبقى حق الإسناد وخصيصة الإسناد مستمرة. وكذلك البصير الأمي، ومن شيوخ الإمام الذهبي ومن شيوخ ابن كثير أحد العلماء الذي يقال له الحجار، إمام كبير جدا، آسف كلمة إمام خطأ، راوي شهير جدا لكنه أمي ما كان يقرأ ولا يكتب، إلا أنه سمع صحيح البخاري وهو صغير ثم عمر وأصبح عمره قرابة 100 وانفرد بالرواية عن شيوخه بصحيح البخاري، فكان العلماء يأتونه ويأتون إليه ويقرؤون عليه صحيح البخاري وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب لمجرد إبقاء سلسة الإسناد. هذا متى صح؟ متى يصبح صحيحا؟ عندما أصبحت السنة مدونة رواية مكتوبات. هو أصلا يعني الحرص على هذا الإسناد إنما هو زينة، ولا عندك إسناد بصحيح البخاري ولا ما عندك صحيح إسناد بصحيح البخاري يلزمك العمل بالصحيح، والصحيح ثابت إلى مؤلفه، مو في حاجة هذا الإسناد. يعني بقاء سلسلة الإسناد بعد التدوين أصبح زينة لا علاقة له بقبول الحديث ورده، ولذلك يتساهل في شروط الرواة في العصور المتأخرة، ولا يشترط أن يكونوا ثقات، ولا يشترط يعني ضابطين، ولا بل تساهلوا حتى في العدالة، أهم شيء أنه يكون صادق في أنه له حق الرواية، أنه سمع هذا الكتاب، أو له حق الرواية به عن طريق الإجازة ومناولة أو ما شابه ذلك كما يأتي في طرق التحمل والأداء. يقرأ. قال المصنف رحمه الله: فرع آخر، إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك، قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. أكمل. وقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. طيب حقا لا أريد أن أطيل في هذه المسائل لأنها يعني أثرها العملي على الأحكام قليل، ولذلك سأحاول أن أعجل فيها. هنا مسألة أخرى وهي أنه إذا كان له للراوي حق الرواية عن شيخ معين لكتاب أو نسخة حديثية معينة ولم يجد النسخة التي قرأت على الشيخ بحضوره، لكنه وجد نسخة أخرى بهذا الكتاب أو بهذا الجزء ليست هي النسخة التي قرأت على الشيخ، أصل آخر بهذا الكتاب، فهل يحق له أن يروي من هذه النسخة عن ذلك الشيخ مع علمي بأن هذه النسخة ليست هي النسخة التي قرأت على الشيخ أو لا يحق له ذلك؟ نقل خلاف في ذلك ورجحوا أنه يحق له ذلك إذا اطمأنت نفسه إلى أن هذه النسخة تساوي ما سمعه على ذلك الشيخ أو ما قرأ على الشيخ وهو يسمع. قال وابن الصلاح أضاف ابن الصلاح شرط معين يريد أن يتوسط بين المانعين والمجيزين، قال يصح ذلك إذا كانت له إجازة من شيخه ولشيخه إجازة عن شيخه إلى أن يصل لمصنف الكتاب، لأن الإجازة تجبر نقص السماع، لو كان في نقص بالسماع تجبره الإجازة. طيب استمر. قال رحمه الله فرع آخر إذا اختلف الحافظ وكتابه فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. طيب يقول إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، يعني أنا حفظت هذا الحديث عن شيخي بلفظ معين أو بإسناد معين وبعد ذلك بعد سنوات رجعت إلى كتابي فوجدت أن ما في الكتاب يختلف عما حفظته عن شيخي، والكتاب كتابي لكني أذكر إني قرأت الكتاب هذا على شيخي بما أحفظه لا بما هو مكتوب، فما هو الحل؟ هل أترك حفظي ليوافق الكتاب أم أترك الكتاب وأروي ما حفظت؟ يقول هذا يختلف. إذا كنت قد حفظت من كتابك فتعتمد الكتاب لأنه عمدتك أنت، إنما رجعت إلى الكتاب وحفظت منه فلعلك نسيت بعد فترة. وإذا كان العكس، إذا كنت أنا إنما كتبت من حفظي، يعني حفظت من الشيخ ثم رجعت إلى الكتاب إلى البيت وكتبت ما حفظت، وهذا فعله سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة حفظ ثم كتب، فكان حفظه هو المرجع، إذا كتابه صار في خطأ ما هو صواب كتابه، صواب حفظه. انتبهتم؟ فهذا يختلف كما ذكر المؤلف، فإذا كان اعتماد الكتاب على الحفظ يصبح المرجع هو الحفظ، وإذا كان مع اعتماد الحفظ على الكتاب يصبح المرجع الكتاب. اقرأ. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ. يقول وحسن أن ينبه على ذلك، أي أن ينبه على ما وقع من الاختلاف بين حفظه وكتابه إذا لم يتبين له الصواب الواضح، أي أن ينبه ليتنبه سواه وليعرف الصواب سواه. وذكر في الحاشية عندكم مثال الذي وقع لشعبة أنه قال قال شعبة وأنا أحفظ من فيه ففرع بينهما وفي كتابي ففرق بينهما ولم يقطع صلاته، في الحاشية تجدون هذا الكلام. نعم. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. هذه آداب. يقول إذا عرف أن غيره من الحفاظ خالفه في شيء من إسناد ذلك الحديث أو متنه فليروي الحديث كما سمع وكما حفظ ولا يغير في شيء، ثم لينبه على مخالفة غيره له. وإنما يحسن هذا الأدب إذا كان المخالف حافظا ثقة، لأنه بذلك ينبه الناس إلى أن هناك قول آخر له وجهه في رواية هذا الحديث، لكن إذا كان راوي ضعيف لا داعي لي ذكر مخالفته إلا إذا كان من باب بيان ضعف هذا الراوي، لكن لا يفيد ذلك في تحرير لفظ الحديث لأن هذا راوي ضعيف ومخالفته تزيد من ضعف مخالفته، ولذلك لا داعي لذكرها. لكن إذا كان المخالف ثقة، بل إذا كان حافظا من الحفاظ ليس مجرد ثقة، فإنه يحسن أن ينبه على مخالفة غيره له. قال: ومثال ذلك فعل سفيان الثوري. سفيان الثوري من كبار أئمة الحديث المتثبتين، بل هو أحد أمراء المؤمنين في الحديث. نعم. قال رحمه الله: فرع آخر، ولو وجد طبقة سماعه في كتاب، إما بخطه أو خط من يثق به، ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز، اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. فرع آخر. في جملة ساقطة عندك اللي هي: قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضره نسيانه، والله أعلم. يقول: لو وجد طبقة سماعه في كتاب. إيش المقصود بطبقة سماعه؟ إيش المقصود بالطبقة؟ وجمعها طباق عند المحدثين. من يعرف الطباق عند المحدثين إيش المقصود بها؟ هو مسرد أسماء الرواة أو قائمة أسماء الرواة الذين سمعوا الكتاب من الشيخ. تجدون في الكتب المخطوطة في آخرها أو أولها أو حواشيها في بعض الأحيان يقولون: سمع هذا الكتاب من فلان فلان وفلان وفلان وفلان. يذكرون كل من حضر مجلس السماع. لو كنا الآن في مجلس السماع كان واجب علينا نذكر كل أسماء الحاضرين: حضر هذا الدرس فلان وفلان. وينصون بعض الأحيان حتى على من كان ينعس: وحضر فلان لكنه كان ينعس، وحضر فلان وكان ينام، وحضر فلان وكان يكلم من بجواره. فضائح وباقي إلى مر التاريخ. يعني إلى الآن نعرف من كان ينام ومن كان يضحك ومن كان يمزح. صحيح، ونماذج عجيبة موجودة للمحدثين في ذلك. والصغير الطفل ينص عليه إنه فلان إذا كان دون 5 سنوات، يعني يكتبون له حضر ما يكتبون له سمع، حتى يميز بين المميز وغير المميز. أيضا تحضير وتغييب دقيق، ما هو مجرد حاضر وغايب، حاضر ومنتبه ولا غير منتبه للدرس. بعضها تضم مئات الأسماء، بعض السماعات تأخذ صفحات. يعني قد يكون ترى الجزء الحديثي 10 ورقات والسماعات 30 ورقة لهذا الجزء الحديثي. وهذا صحيح وموجود، يعني مو بخيالات، هو بكثرة مو حتى قليل. فلو رجعت من الكتب المخطوطة تجدون هذا بكثرة فيها. هذه السماع الطباق. الطباق هي السماعات التي تذكر في أواخر الكتب أو أوائلها في العادة لبيان من حضر سماع ذلك الكتاب على الشيخ. فيقول: لافترضنا أنه في راوي وجد اسمه موجود في طبقة السماع أنه سمع صحيح البخاري، وهو لا يذكر أنه سمع صحيح أصلا، ما يذكر أنه حضر هذا المجلس، فهل يحق له أن يروي بناء على أن اسمه ورد ضمن من حضر؟ إذا قول الصواب، إذا ظن أن نسيانه بسبب مثلا صغره أو بسبب أنه الذي سمعه كثير ولعله نسي هذا السماع، فيحق له أن يروي لأنه له حق الرواية. لكن إذا كان موقن أنه ما حضر في يوم من أيام مجلس سماع أصلا، فعندها لا يحق له أن يروي. انتبهتم؟ فإذا تيقن أنه لا مجال لاحتمال أن يكون قد سمع هذا الكتاب فلا يحق له أن يروي. لكن إذا كان في احتمال، بل ربما غلب على ظني صحة الاحتمال، إما لكوني حضر مثلا وهو صغير ونسي، ويعرف أن أباه كان يحضره مجالس السماع وهو صغير ولا يدري لعله حضر هذا المجلس أو لا، وظهرت قرائن أنه قد حضر بالفعل كأن يكون الذي كتب السماع أحد الحفاظ المعروفين المتيقنين، وقد يكون الحضور قليل 3 أو 4، لا يمكن أن يكون وهم الكاتب في ذلك المجلس، كل الذين سمعوا الكتاب 3 أو 4، لا يمكن أن يكون ذكر هذا الاسم خطأ يعني أو في غير محله، ولا أمكن أن يكون هذا الاسم لشخص آخر، كان يكون اسمان متشابهين، لا بل الاسمان الاسم صريح بأنه المقصود به فلان وهو نفسه، عندها يحق له أن يروي ذلك الكتاب. قالوا يشبه هذه المسألة العبارة الساقطة فيما لو نسي المحدث حديثه ثم ذكره به أو سمع بعض تلامذته يرويه عنه، سمع واحد يقول حدثني عن فلان عن فلان، فهل يحق للمحدث أن يروي هذا الحديث؟ طبعا هذه مسألة شهيرة وفيها خلاف طويل، لكن يعني المقصود أو الذي نريده منها في هذا المجال أن الصواب فيها أنه إذا ذكر الحديث يعني كان ناسيا فتذكر فإنه يروي مباشرة عن شيخه، يعني مثلا افترضنا أني أنا أروي عن البخاري حديثا ثم سمعت راويا ونسيت هذا الحديث أني أروي عن البخاري، ثم سمعت أحد تلامذتي يقول حدثني عن البخاري بالحديث، فإن تذكرت هذا الحديث يحق لي أن أروي عن البخاري مباشرة لأني كنت ناسيا فذكرني، كمن ينسى آية فيذكره غيره بها في الصلاة فيقرأ الآية ما في بس، كان ناسيا فذكر، وإن نسيت تماما ولا ذكرت أني حدثت بهذا الحديث، فإن كان هذا المحدث عندي ثقة، هذا التلميذ عندي ثقة وأنا أعرف أنه صادق، وأنا لست جازبا بأني ما حدثت بهذا الحديث لكني ما أذكر نسيت، فعندها أحدث عن تلميذي عن نفسي كما وقع مع بعض الرواة، سهيل ابن أبي صالح قال حدثني ربيعة عن نفسي، شوف الأمانة، حتى إذا في وهم خطأ يتحملها ربيعة ما يتحملها سهيل، هو حدثني عني وهو عندي ثقة، هو ربيعة لو حدثني عن غيري لقبلت روايته، فليش لما يحدث عني أرد؟ وأنا أنسى، لست جازما بأني ما حدثت، لو كنت جازما أني ما حدثت يحق لي أن أرفض هذه الرواية وأقول أنا ما حدثتك، لكن إذا كان عندي شك أنه محتمل أكون حدثت ونسيت، والإنسان ينسى خاصة مع كبر السن، فأحدث عنه عن نفسي، فإذا جاز ذلك في مثل هذه الصورة يجوز في الطباق من باب أولى وفي السماعات من باب أولى، هذا وجه التشابه بين المسألتين. نعم. قال إذا أكملنا ساعة إلا عشر نبهوني. طيب. قال رحمه الله: فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة، وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل، كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. طيب، هذه مسألة رواية الحديث بالمعنى، اتفق العلماء على أن رواية الحديث باللفظ أفضل وأحسن، هذا متفق عليه لا خلاف فيه، حتى من يجوز الرواية بالمعنى يقول وبشروط، يقول بأنه الأفضل والأحسن أن يروى الحديث باللفظ، واتفق العلماء أيضا، انتبهوا أذكر هذه الاتفاقات حتى تنضبط المسألة، واتفق العلماء على أن من لا يحسن الرواية بالمعنى لا يجوز له أن يروي بالمعنى، يعني من لم يكن عارفا باللغة، من لم يكن عارفا بمدلولات الألفاظ والتراكيب لا يجوز له أن يروي بالمعنى، لأنه سيخل بالمعنى لن يؤدي المعنى، نحن نقول الرواية بالمعنى ما نقول بالرواية بغير المعنى، فالذي لا يحسن المعنى لن يروي بالمعنى، أصبحت أحجية. المقصود أنه من لا يستطيع أن يروي بالمعنى لا يحق له أن يروي بالمعنى، وعلى هذا اتفاق أهل العلم، لاحظتم يا أخوان؟ طيب، الخلاف وقع في ماذا؟ يعني أو حكاية الخلاف في الحقيقة نقل الخلاف يعني على وجهين، الوجه الأول قيل بأنه في خلاف في جواز الرواية بالمعنى، وهذا هو الذي ذكره المؤلف، أن من أهل العلم من قال لا تجوز الرواية بالمعنى، ومنهم من قال تجوز الرواية بمعنى. ومنهم قال لا، إنما وقع الخلاف في ذوات الراوي، يعني بعض الرواة لا يجيز لنفسه أن يروي بالمعنى وإن كان لا يحرم على غيره. والراجح هو هذا، الخلاف لم يقع في جواز الرواية بالمعنى، وإنما الخلاف في أن بعض الرواة كان لا يجيز لنفسه ويشدد على نفسه في الرواية، بدليل أنه لم يأتي عن أحد من أهل العلم وخاصة في زمن الرواية التابعين أتباع التابعين ومن بعدهم أنه أنكر على أحد يروي بالمعنى، ما جاء عن واحد منهم أنه أنكر على غيره، هو في نفسه يتشدد. كل العبارات التي جاءت لتدل على أنه لا تجوز الرواية بالمعنى إنما جاءت في حق الراوي عن نفسه، في الكلام عن نفسه وفي حديثه عن نفسه. مثلا محمد بن سيرين التابع الشهير توفى 610 كان لا يجيز الرواية بالمعنى لنفسه، ويتشدد في الألفاظ غاية التشدد، ويتحرى فيها غاية التحري. وقرينه الحسن البصري وتوفى 610 أيضا كان ممن يرى الرواية بالمعنى. ومن اللطائف يعني حتى يبين لكم أن سبب الاختلاف وسبب الشخصيتين من الناحية العلمية أن محمد بن سيرين كان لحانا، يعني كانت العجمة مؤثرة عليه لأن أصوله عجمية، من السبي، من أبناء السبي. والحسن البصري مع كونه أيضا من أبناء السبي إلا أنه كان أفصح الناس، كان أفصح أهل زمن، حتى كان أبو عمرو بن العلاء إمام القراءة واللغة إمام العربية شيخ القراء في زمنه كان يقول بأني ما رأيت أفصح من اثنين، الحجاج والحسن. فكفى الحسن يعني دلالة على عظم فصاحته أنه يقرن بالحجاج، بل سئل في نفس هذه الرواية أبو عمرو أيهما تفضل، قال الحسن في الفصاحة. فالحسن كان يروي بالمعنى، ليش؟ لأنه ما أكثر من أن أقول فيه إمام في اللغة، هو حجة بنفسه في اللغة. ومحمد بن سيرين من حقه أنه يمنع نفسه من أن يروي بالمعنى، ليش؟ لأنه ما كان يتقن اللغة الإتقان الكافي الذي يؤهله للرواية بالمعنى. نبه المؤلف إلى قضية أريد أن أشير إليها بسرعة، قضية اختلاف ألفاظ الأحاديث، وأنها قد تدل على أن بعضهم قد روى بالمعنى. والذي أريد أن نبه عليه هنا أن اختلاف ألفاظ الحديث النبوي لا يصح أن نتصور أنها دائما بسبب اختلاف بسبب الرواية بالمعنى، بل قد يختلف اللفظ لا بسبب اختلاف أو بسبب الرواية بالمعنى، وإنما بسبب اختلاف المجلس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول المعنى الواحد في مجالس متعددة بألفاظ متعددة، فإذا اختلف اللفظ يكون بسبب اختلاف لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مرة حدث بالحديث بهذا اللفظ، ومر بلفظ آخر، ومر بلفظ ثالث. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على التبليغ كان يكرر المعنى في مجالس متعددة، فليس كل اختلاف في اللفظ مرجعه إلى أن المحدثين قد رووا بالمعنى، بل هذا قليل من يعني، لأننا قلنا بأنهم اتفقوا على أن الرواية باللفظ أفضل حتى ما يجيز الرواية بالمعنى. فعلى من أراد أن يثبت أن هذا الحديث مما اختلف اللفظ فيه بسبب الرواية بالمعنى أن يثبت أولا أن هذا الحديث إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد. متى يحصل هذا؟ إذا كان في حادثة معينة، مثلا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، اختلاف اللفظ فيها لا يمكن أن يكون بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الألفاظ متعددة، بل لابد أن يكون إنما قال لفظا واحدا واختلف الرواة فيها بسبب الرواية في المعنى. هذا صحيح إذا ثبت أنها خطبة واحدة أو حديث واحد قيل في مجلس واحد في مكان واحد، إذن لابد أن يكون لفظ واحد، أحد الألفاظ هذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى هي عبارة عن رواية بالمعنى فقط. أما إذا ما ثبت هذا، ما ثبت أنه هذا المجلس واحد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ متعددة، فعندها ينبغي أن يكون هناك احتمال أن اختلاف اللفظ كان بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في مجالس متعددة. أريد أن أعلق العبارة عند المؤلف، لا أراها صائبة وفي محلها عندما قال وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، أي عدم الرواية بالمعنى، ولكن لم يتفق ذلك. هذه العبارة ظاهرها أن المؤلف كأنه يتحسر على أن المحدثين منهم من جوز الرواية بالمعنى، وأنه كان ينبغي أن لا يحصل ذلك. وهذا إذا أخذ بهذا الظاهر خطير. ليش؟ في تشكيك بالسنة، يعني كأن المؤلف يرى أن هذا أدى إلى خلل في نقل السنة النبوية. إن كان هذا هو مقصود المؤلف فهو خطأ يقينا، لأن الرواية بالمعنى صحيحة. هو المقصود من السنة اللفظ ولا المعنى؟ المقصود من السنة في الغالب اللفظ ولا المعنى؟ في الغالب المعنى. المعنى، نحن متعبدين بألفاظ السنة في الغالب، كما سيأتي إن شاء الله القيود متى لا يجوز أن تروى السنة بالمعنى. فإذا كان المعنى كافي خلاص يكفي، ليش يشدد على الناس؟ بأي حق يشدد على المحدثين أنهم يروون بالمعنى إذا كان المقصود المعنى وأدى المعنى؟ المهم أن يؤدي المعنى، إذا أدى المعنى خلاص أدى الواجب الذي عليه ما يلزم. ثم قضية أخرى، لما حمل كلام الصحابة عندما كانوا يقولون أو نحوه أو شبهه أو مشابه ذلك لأنه باب الرواية بالمعنى، وهذا أيضا خطأ. قول الصحابي أو شبهه أو نحوه هذا ليس من باب أنهم كانوا يروون بالمعنى، وإنما كانوا يقولون ذلك من باب الورع. يعني هو يظن أنه روى اللفظ، لكن لشدة ورعه يريد أن ينبه إلى أنه قد يقع من الخلل خطأ، ترى انتبهوا. ولذلك بعض الصحابة امتنع من الرواية أصلا لأنه يخشى أن يسقط حرفا أو يزيد حرفا، وهذا صرح به جماعة من الصحابة منهم الزبير بن العوام. سأله ابنه مرة قال يا أبي أنت من المكان الذي أعرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام وحواري النبي عليه الصلاة والسلام وصاحب الفضائل والملازم للنبي عليه الصلاة والسلام ومن السابقين الأولين، قال ولا أراك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث غيرك. يعني أبو هريرة ما لازم من النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 سنوات ويروي أضعاف مضاعف ما يروي الزبير، والزبير من المقلين جدا من الرواية كما تعرفون، ما أقل ما روى الزبير من العوام من الحديث. فيقول يعني ليش ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث غيرك؟ فقال يا بني إني من المكان الذي ذكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صدقت في قربي وملازمتي وعلمي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وإني أخشى أن أزيد حرفا أو أنقص حرفا. يعني شوف ورع يجعله يمتنع من التحديث أو يقل من التحديث جدا إن صح التعبير، خشية أن يزيد حرف وينقص حرف، مو تغيير معنى. فما بالك بمن يحدث بكثرة مثل ابن مسعود وفلان وفلان وفلان، بالفعل كانوا يخشون غاية الخشية من أن لا يغيروا في المعنى، لا قضية تغيير في المعنى، قضية أن يزيد حرف وينقص حرف، لأنهم يشعرون بعظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم للأمة، نقلهم هذا هو الذي ستعتمد عليه الأمة إلى قيام الساعة. فإذا أخلوا بالنقل اختل الدين إلى قيام الساعة، وذا كانوا يخشون غاية الخشية من النقل. أنس بن مالك وهو أحد المكثرين، بل هو ثاني الصحابة في كثرة الرواية، أبو هريرة الأول وأنس بن مالك الثاني، نفس الشيء، كان مع كثرته من الرواية كان يقول لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا لحدثتكم بحديث كثير. يعني هذا الذي رواه كله هذا يعتبره قليل في جنبي ما سمع. وهذا فائدة الأخرى الذي نستفيده، أن كل ما رواه أنس وصح عنه ما ذاك أنه مما تيقن روايته فيه وأنه رواه باللفظ حسب ظنه ويقينه. انتبهتم يا أخوان؟ ولذلك في أحاديث ترك روايته أصلا كثيرة جدا لأنه يخشى أن يزيد أو ينقص فيها. فالمقصود أن الرواية بمعنى ليست عيبا وليست إشكالا. الرواية بمعنى إنما تصح يا أخوان بثلاثة شروط. الرواية بالمعنى إنما تصح بثلاثة شروط. الشرط الأول العلم باللغة، أن يكون عالما باللغة، لأنه بغير علمه باللغة لن يدرك فروق الألفاظ والتراكيب. اللغة العربية لغة عظيمة واسعة، ليس في لغات الأرض أشرف ولا أكرم ولا أعلى منها، والدليل على ذلك ديني وغير ديني أيضا، يعني وجودي إن صح التعبير. الديني هو أن الله عز وجل اختصها بأن تكون لغة كتابه القرآن الكريم، والوجودي أنها بالفعل من يعرف اللغات يدرك أن هذه اللغة أوسع اللغات وأقوى اللغات وأبلغ اللغات، فإدراك الفروق بين ألفاظها المختلفة وتراكيبها المختلفة هذا أمر دقيق جدا، يحتاج إلى عالم يدرك الفرق. وأنتم تلاحظون ما قرأ شروح الحديث يعرف أن الواو بالفعل قد تؤثر على فقه الحديث كله، بل مو فقط وجود الواو وعدمها، بل تقدمها وتأخرها، أن تأتي قبل الفعل أو بعد الفعل فرق. انتبهتم يا أخوان؟ فإذا كان لغة بل حركة والسكن جعل الفعل مثلا منصوبا غير أن تجعله ساكن، منصوب قد يكون بسبب لام التعليل، ساكن بسبب لام الأمر، شوف ينتقل الأمر، حركة واحدة تجعل الفعل إما دال على الأمر أو دال على أنه في سياق خبر، ليس أصلا أمرا، ليس طلبا، وإنما هو خبر من الأخبار، فيختلف دلالة الحر الكلمة بضبطها، يختلف بزيادة حرف ونقص حرف. فاللغة العربية لا بد من العلم بها لمن أراد أن يروي بالمعنى. الشرط الثاني أن يكون عالما بالفقه وأصوله، لأن العلم بالفقه والأصول يجعله أدرى بمعرفة اختلاف الأحكام وكيف يؤثر اللفظ على دلالة المعنى من ناحية الحكم، حلا وحرمة، كراهية واستحبابا، وجوبا وتحريما، فسادا وصحة، كل الأحكام هذه لا بد يكون عنده إدراك بطريقة استنباطها من النصوص الشرعية حتى يؤدي اللفظ بالمعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الثالث، طبعا هذان شرطان اكتسابيان يكتسبها الإنسان بالتعلم، العلم باللغة والعلم بالفقه وأصوله. هناك شرط ثالث موهبة إلهية ممكن تزاد وتنمى، لكن لا بد أن يكون لها أساس، وهي دقة الفهم وحسن التدبر للمعنى واستنباطه. هذه يختلف فيها الناس، هذه هبة ربانية في أناس فقهاء بالطبيعة حتى لو لم يتعلم، يعني لو كان بيع سيارات تجده عنده فقه وفهم متميز، يسمع عبارة يفهمها مباشرة، وإن لم يكن يعني تعلم، ما تأهل وما تيسر له التعلم الشرعي مثلا، لكنه عنده فهم، عنده قدرة الفهم. وشخص آخر لا والله يتعب حتى يفهم، فهذه مواهب من الله عز وجل، الذكاء. وترى الذكاء غير الفهم، قد تجد الرجل ذكيا لكنه لا يحسن الفهم، الفهم أدق من مجرد الذكاء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هذا أمر عظيم جدا، الفقه أصل قدرة آلية الفقه أمر عظيم جدا. فالمقصود أن هذه الشروط الثلاثة لا بد أن تتوفر في الإنسان حتى يروي بالمعنى. ولما قل اجتماع هذه الشروط الثلاثة في الناس قال القاضي عياض الأولى أن يغلق هذا الباب خشية أن يدخل فيه من لا يحسن ظنا منه أنه يحسن. هذا الذي نخشاه، أنه يأتي إنسان يظن نفسه يحسن الرواية بالمعنى ووجدت فيها شروط ولم توجد فيها شروط ولا فلا يحسن الرواية بالمعنى. يستثنى من جواز الرواية بالمعنى أمور هذه لابد من ذكرها، يعني هناك صنف أو قسم من السنة النبوية لا يجوز أن يروى بالمعنى، لا يجوز أصلا أن يروى بالمعنى ولا يصح أن يقع فيها خلاف. الأول الألفاظ التوقيفية الواردة في النصوص النبوية، مثل إيش؟ مثل أسماء الله وصفاته، مثلا إن الله جميل يحب الجمال، هل يصح أن أقول إن الله حسن يحب الحسن؟ لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل يجوز أن يرويها بالمعنى آتي مرادف لكلمة طيب وأضعه؟ لا، إن هذا توقيف، هذا وصف أو اسم لله عز وجل، يجب أن أرويه كما هو. مثلا ممكن أقول إن الله طيب لا يحب إلا طيبا، ممكن، يعني بدل لا يقبل أقول لا يحب إلا طيبا، ماشي، رواية بالمعنى. لكن أن أغير كلمة طيب التي هي اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله لا يصح، لأن هذا شيء توقيفي. تبعتم يا إخوان؟ أي شيء توقيفي، مثلا أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا محمد أحمد وأحمد والحاشر والماحي والمقفي، خمسة أسماء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، هل يصح أن أتي مثلا إلى كلمة الحاشر وأقول الجامع، لأن هذا معنى الحشر، أو المقفي أقول الآخر، ما يصح، لأن هذا معنى المقفي يعني آخر الأنبياء، أو الماحي وأقول يعني الناسخ للرسالات السابقة، لأن هذا معنى الماحي، ما يصح. هذه أسماء توقيفية للنبي عليه الصلاة والسلام سماه الله بها، يجب أن أرويها كما هي بلفظها. انتبهتم؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني الألفاظ النبوية المتعبد بها، وهي الأذكار النبوية. الأذكار النبوية لا تكون ذكرا نبويا إلا إذا رويتها باللفظ النبوي. فالأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه لا يصح أن تروى بالمعنى. ويدل على ذلك، ما يشير إلى ذلك، أول شيء دلالتها واضحة، لكن أقول ما يدل على ذلك في السنة مثل حديث دعاء النوم، آمنت بنبيك الذي أرسلت، لما رواه البراء راوي الحديث، لما قال البراء آمنت برسولك الذي أرسلت، قال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بنبيك الذي أرسلت، معنى النبي والرسول معنى واحد. شوف الدقة في النقل، نهاه أن يروي باختلاف اللف. ويدل على ذلك حديث جابر بن عباس في التشهد، أن النبي كان يعلم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. حديث ابن مسعود في الاستخارة، كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني باللفظ، لأنه هذا متعبد بألفاظه. أصلا الذكر النبوي لا يكون ذكرا نبويا إلا إذا رويته بالمعنى، أما بغير ذلك يكون دعاء مباحا. يعني الدعاء يجوز أن تدعو الله عز وجل بما شئت، حتى ولو لم يكن ذكرا نبويا، أن تسأل الله عز وجل ما شئت من خير الدنيا والآخرة، سواء كان مأثورا أو غير مأثور. فهو لا يكون مأثورا إلا إذا التزمت اللفظ النبوي بالضبط. انتبهتم يا أخوان؟ طبعا مزايا اللفظ النبوي كثيرة جدا، منها أنه أقرب للإجابة. من أهم مزايا الذكر النبوي، هو مزايا كثيرة، أنه من جوامع الكلم، أنه يشمل خير الدنيا والآخرة، أنه، لكن من أهم مزايا أنه من دواعي الإجابة ومن أسباب قرب الإجابة وقوة الإجابة أن يكون ذكرك نبويا مستقا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يجوز أن يروى بالمعنى. القسم الثالث والأخير جوامع الكلم، جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. إيش المقصود بجوامع الكلم؟ الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة. الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة، مثل إيش؟ مثل من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو رد. لو حاولت أن تأتي بلفظ آخر يدل على هذا المعنى لعجزت بكل شموله. حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ولذلك يدخل في كل باب، في كل عمل من أعمال المرء والإنسان. ألفاظ كثيرة نبوية هي من جوامع كلمه، وهي غالبا أحاديث قصار. تقول لي طيب، يعني هل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس من جوامع كلمه؟ أول شيء، ما هو دليل هذا التخصيص؟ نقول دليل هذا التخصيص أيضا دليلين، شرعي وعقلي. الشرعي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت ما لم يؤته أحد من قبلي، وذكر خمسا منها جوامع الكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه ينص على أن من خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم، يعني أن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام لا يمكن لأحد من الأنبياء فضلا عن غيرهم أن يعبر عن ذلك المعنى إلا بلفظه عليه الصلاة والسلام. مع ذلك أن المعنى الصحيح الكامل لا يمكن أن يؤدى إلا باللفظ النبوي، إذن لا يجوز أن يؤدى إلا باللفظ النبوي. وأما من ناحية العقلية، الدليل العقلي، فهو أن هذه الجوامع الكلمة يعني المعاني الكثيرة ذات الألفاظ اليسيرة، لو أتيت بإمام في اللغة وقلت له أن يؤديها بلفظ آخر لقال لك لا يمكن أن تؤدى إلا بهذا اللفظ، لأن دقة المعاني الداخلة في هذا اللفظ إنما تصح بهذا البناء، بهذا التركيب النبوي. من يوم ما يختل الحرف من غير محله سيختل ولو معنى دقيق من المعاني التي قد لا ينتبه لها إلا قلة من الناس، فلا بد أن تؤدى بلفظها. هناك إشكال أنه قد يقال، وأشرت إليه سابقا لكن ما ذكرت الجواب، أنه قد يقال طيب أليست كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلمة؟ نقول لا، نعم كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في قمة الفصاحة، هذا لا خلاف فيه، لكن ليست كلها من جوامع الكلمة. لأن جوامع الكلمة إيش هي؟ الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة. فهل تجعل مثلا حديث الثلاثة الذين أواهم الغار من جوامع الكلمة؟ كيف هو حديث طويل؟ هو أصلا معاني الألفاظ كثيرة. فحديث الثلاثة الذين أواهم الغار هذا حديث في قمة الفصاحة، يعني لا تظن أنه كون الحديث ليس من جوامع الكلمة معنى ذلك أنه ليس فصيحا، لا، ليس لهذا علاقة بوصف جوامع الكلمة. جوامع الكلمة خاصة بالألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة. فجوامع الكلم أيضا مما لا يصح أن يروى بالمعنى، بل لابد أن يروى باللفظ، لأنه لن يؤدي المعنى العظيم والكثير إلا باللفظ النبوي وحده دون غيره. ومما ييسر حفظ هذه الجوامع أنها أصلا هي ألفاظ يسيرة، وإذاك بالفعل ما أقل من يقع ما يقع فيها الخلاف، وإذا وقع يكون الصواب في لفظه، في لفظ النبوي سهل وبين، لأنه سيكون أغلب الرواة على نقل اللفظ وما يخالف إلا قليل في هذا اللفظ. انتهى الوقت. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. إذا في أسئلة يا إخوان، ما أدري، نود أن يكون في أوراق تكتب، إذا الآن في شيء شفوي أنا ما عندي معنى، إذا في شيء شفوي تفضل. لفظ واحد يختل معه، يقول الأذكار النبوية إذا كان إنسان ذكر، طبعا إذا كان في باب الذكر والدعاء ما يبات جاهز ما دام منه ما أخل بالمعنى، يعني أو ما أتى بمعنى فاسد في دعائه من خلال النقص هذا الذي حصل معه، فدعا دعاء صحيح، يكون دعاء صحيحا وقريب من الإجابة، لكنه ليس ذكرا نبويا حتى يلتزم اللفظ، لا يكون ذكرا نبويا حتى يلتزم اللفظ تماما اللفظ النبوي، بغير ذلك يكون دعاء مباحا وصحيح ما دام ليس فيه خلل في المعنى. لكن إذا أراد أن يكون ذكرا نبويا فينبغي عليه أن يحرص على الذكر النبوي بلفظه، وللعلماء قديما وحديثا عناية كبيرة بذلك، أن يأتوا بالألفاظ النبوية كما هي في الأذكار النبوية. نعم، في سؤال آخر. نعم. الحديث القدسي، طبعا معروف أن الحديث القدسي هو الحديث الذي الكلام الذي ينسبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل وليس من القرآن، لا بد من القيد الأخير هذا، ليس من القرآن، يجوز روايته بالمعنى لأنه ليس قرآنا، إنما يمنع من الرواية بالمعنى تماما في القرآن الكريم وما استثنيناه من السنة النبوية فيما سبق ذكره. نعم، في شيء آخر؟ صحيح، رواية جوامع الكلم بألفاظ مختلفة هذا يرجع إلى أحد أمرين كما ذكرت آنفا، إما أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها بأكثر من لفظ، هذا احتمال وارد إذا كان الحديث مروي مثلا عن عدد من الصحابة، صحابي صحابيين ثلاثة أربعة، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام قاله بأكثر من لفظ، وإما أن يكون قاله بلفظ واحد وبعض الرواة رواه يظن أنه رواه باللفظ لكنه أخل باللفظ. الذي ينبغي على العالم المتأخر أن يحرر، وهذا ممكن ليس مستحيلا من خلال جمع الطرق وجمع الفاظ الحديث، أن يعرف ما هو اللفظ الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط من خلال جمع الطرق، يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات روي بلفظ إنما العمل بالنية، وروي بلفظ العمل بالنيات، لكن عامة الرواة على لفظ إنما الأعمال بالنيات. إذن هذا هو اللفظ النبوي. لاحظت شيخ؟ نعم. في شيء آخر؟ تفضل. أي نعم. أي نعم. أي نعم. أي نعم. الكلمة حاء إذا قلت حاء هذا اسم الحرف، وحاء قراءته، يعني ولذلك نقول نحن في الحروف الهجائية ألف باء حاء، عرفت كيف؟ لكن إذا جاء في الكلمة ما نقول حاء، نقول حاء من دون همزة. فاسم الحرف هو كما تقرأه في حروف الهجاء ألف باء حاء. إذا جئت لي يعني تريد أن تقرأ حرف الباء قراءة وهو مكتوب عندك باء منفصل، تقول باء، ما تقول باء. نعم. من دون همس. اي نعم. اي نعم. الا اي سألنا هكذا مثل ما ذكرت انها اسم الحرف، اسم الحرف حاء. اي نعم. طيب في سؤال اخر يا اخوان؟ نعم. يقول هل صنف شيء في جوامع الكلم؟ نعم صنف، واشهر شيء في جوامع الكلم الاربعين النوويه، وما اضافه اليها ابن رجب من الثمانية أحاديث، طبعا هي سميت أربعين وهي 42، أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث للتمم 50، ولذلك سمى كتابه إيش؟ جامع العلوم والحكم في شرع جوامع الكلم، فهي 50 حديث تشمل جوامع أو بعضا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. الرواية بالمعنى مستمرة إلى اليوم، لكن لا تعتمد في النقل، يعني مثلا كل أحد، أنت وأنا وكل أحد، قد أكون في مجلس أو استفتى عن قضية أو كذا، قد لا استحضر اللفظ النبوي فأروي بالمعنى. يعني مثلا افترض أنك في مجلس وفي رجل عنده ما يسمى بالنبيذ عند العلماء السابقين، إلا هو ما يسكر كثيره دون قليله، وقال لك هل هذا محرم أو مباح وما الدليل؟ مثل ما ذكرت لي دليل ما أخذ بقولك. لنفترض أنك ما تحفظ حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو ملء الكف حرام كما جاء في رواية أخرى، تقول له هذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما أسكر كثيره. أنت رويت بالمعنى الآن، صحيح ولا لا؟ نهى عما أسكر كثيره، صحيح؟ نهى؟ صحيح، خلاص. وهذا يقع مع الناس ما دام أنك واثق أنك مؤدي للمعنى، خلاص ما في بأس إن شاء الله. وخاصة أنه ليس في باب الرواية الآن، يعني يتساءل حقيقة اليوم من طلبة العلم إذا أدى المعنى، لأنه ليس يعني لن يقل من هذا اللفظ يدون في الكتب ويصير رواية من روايات الحديث، لا لا، إذا وقع الخطأ لحظة من حينها نعرف أنه أخطأ، نراجع الكتب ونعرف أنه خطأ، لكن مجرد أداء للدين في الدعوة إلى الله عز وجل، في تبليغ دين الله عز وجل، قد يضطر المفتي الكبير فضلا عن طالب العلم يفوته لفظ الحديث فيروي بالمعنى. وإذا تجد كثير حتى من العلماء اليوم وغدا يقولون أو كما قال عليه الصلاة والسلام، من بالفعل يعرف أنه ما هو مستحضر اللفظ وما هو متيقن منه تماما، فيروي بالمعنى ويقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، بشرط أن يكون أهل للرواية بالمعنى وواثق من صحة المعنى الذي ينقله، وكلما عمم يكون أحسن. مثل هذا الحديث، بدل أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بالمعنى العام، نهى عما أسكر كثيره، خلاص صح النقل. طيب نقف هنا، والأسئلة يفضل أن تكون مكتوبة حتى نعطيها للأخ يفرز ما له علاقة بالدرس، أما له علاقة نبتدئ بما له علاقة ثم ننتقل لما بعده إذا الوقت كان يكفي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.